إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونستفتح كتاب الحج من عمدة الأحكام. ابتدأ المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ابتدأ هذا الكتاب بقوله: كتاب الحج باب المواقيت. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بذكر المواقيت على وجه العموم، فللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذان نوعان. فالمواقيت الزمانية هي شهر شوال وذو القعدة، واختلفوا في المقدار من ذي الحجة، هل يدخل ذو الحجة كاملا في أشهر الحج، أم يكون عشر ذي الحجة، يعني أم يكون المنتهى إلى عشر ذي الحجة. قولان مشهوران لأهل العلم. وأما المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذين الحديثين، وهي على هذا التفصيل: الميقات الأول لأهل المدينة، الميقات الأول لأهل المدينة وهو ذو الحليفة. ذو الحليفة يعني أصل تسميته ذو الحليفة، يعني سمي على نبت ينبت في ذلك المكان معروف بالحلفاء. وهذا المكان الآن معروف ولكنه بغير الاسم، بغير ذي الحليفة، معروف بأبيار علي في المدينة. الآن يعني بنيان المدينة وصل إلى هذا المكان، سابقا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المنطقة خارج المدينة، لكن الآن اتصل البنيان بها فأصبحت من المدينة، منطقة أبيار علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأهل الشام الجحفة، أو ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه قرية تقع الآن على الطريق بين مكة والمدينة، طبعا هي بين مكة والمدينة لكن كذلك تقع قريبا من الطريق المطروق الآن بين مكة والمدينة، وهي تعتبر يعني أقرب مدينة معروفة من الجحفة مدينة رابغ، مدينة معروفة هي تبعد عن رابغ الجحفة 15 كيلو. بعض الناس يحرم من رابغ، رابغ طبعا تعتبر قبل الجحفة بقليل، والآن بني مسجد في نفس منطقة الجحفة، وكثير من الناس يدخل إلى هذا، يعني في طريق يوصل إلى الجحفة، يعني بعض الناس يحرم من الجحفة، فيها مسجد ومكان للتهيئ للإحرام وكذا، وبعض الناس يحرم من رابغ. طبعا الجحفة تبعد عن مكة، يعني رابغ تبعد عن مكة 186 كيلو، رابغ تبعد عن مكة 186 كيلو. طبعا أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذا الحليفة، ميقات ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، يعني يبعد عن مكة 420 كيلو، وهو بعد المدينة عن مكة. الميقات الثالث وهو لأهل نجد هو ميقات قرن المنازل. الميقات قرن المنازل هذا يسمى الآن بالسيل الكبير، الآن يسمى ويعرف بالسيل الكبير، وهو متصل بوادي محرم. الناس الآن يحرمون من السيل الكبير، تقريبا يبعد عن مكة 78 كيلو متر، يبعد عن مكة 78 كيلو متر. الميقات الرابع لأهل اليمن منطقة اسمها يلملم. يلملم هذا اسم جبل، يلملم اسم جبل من جبال تهامة، يسمى الآن بالسعدية، يسمى بالسعدية على اسم بئر في هذه المنطقة. هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد القدوم للحج والعمرة، فلا يجوز لمن قدم من خارج هذه المواقيت أن يتجاوزها إلا وقد أحرم، لا يجوز له مجاوزتها إلا وقد أحرم. المسألة الثانية في هذه الأحاديث، قال ابن عباس أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أتى من غير المنطقة التي خصصت، التي خصص لها ميقات معين، مثلا شامي ميقاته الجحفة، لكنه أتى من جهة قرن المنازل، أتى من جهة قرن المنازل، هل يحرم من قرن المنازل أم لا بد أن ينتقل إلى ميقات الجحفة، لأن ميقات الجحفة هو ميقات الشاميين؟ لا، لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا واضح. المسألة الثالثة: إذا أحرم دون الميقات هل يجوز، هل يجوز الإنسان يحرم قبل الميقات، ليس بعده يعني لا يتجاوزه لكن قبل ذلك؟ هذه المسألة الترخيص في ذلك وارد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقل الإجماع على جواز ذلك، خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. ولا شك أن الأفضل، يعني بعض أهل العلم يقول أفضل قبل المواقيت، لكن الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرم من الميقات، كان يحرم من الميقات. بقي فرع في المسألة السابقة اللي هو إذا أتى حاج على غير ميقاته الذي وقت له، بقي فرع وهو إذا ما أتى الشامي إلى ميقات المدينة الذي هو ذو الحليفة. طبعا إذا أتى ميقات المدينة ذو الحليفة وأراد التوجه إلى مكة وسلك طريق الساحل، فسيمر بميقاته الأصلي، سيمر بميقاته الأصلي الذي هو الجحفة، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة أم لا بد أن يحرم من ذي الحليفة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، قولان مشهوران، ورجح الحنفية أو ذهب الحنفية والمالكية رحمه الله تعالى إلى الجواز، جواز التأخير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا: لأن المقصود أن لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا بإحرام، وهو هنا لم يتجاوز الميقات، يعني تجاوز ذي الحليفة لكن سيأتي إلى ميقات آخر ولن يتجاوزه، وهذا تعليل جيد، هذا تعليل جيد. المسألة الرابعة أو الخامسة في هذين الحديثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. طبعا من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الذي مكانه ومنزله دون المواقيت، يعني ما بين المواقيت إلى مكة، فإنه يحرم من موضعه. قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني من أراد الحج من أهل مكة فإنه يحرم من بيته. هذا طبعا ظاهر هذا الحديث يدل على الحج والعمرة، انه اذا اراد المكي ان يحج او يعتمر فانه يحرم من بيته، لكن العمرة خاصة جاء فيها حديث عائشة انها حين ارادت ان تعتمر من مكة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى ادنى الحل، يعني الى خارج الحرم، حرم مكة، وتحرم من الحل ثم تدخل مرة ثانية وتعتمر. ولذلك ولهذا الحديث ذهب أهل العلم ونقل هذا إجماعا على أن المكي لا يعتمر من مكة وإنما يخرج إلى أدنى الحل. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا خلافا، وقال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي. يعني خالف في هذا بعض أهل العلم، الصنعاني خالف في هذا، ربما غيره كذلك، لكن الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم ونقل الإجماع في ذلك كما تقدم على أن المكي لا يعتمر من مكة، وإنما من أدنى الحل. المسألة السادسة: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. أخذ بهذا الشافعية رحمه الله تعالى، أخذ بمفهوم هذه الجملة، فقالوا إن من يريد السفر إلى مكة ولا يريد الحج والعمرة فإنه يجوز له أن يتجاوز المواقيت بغير إحرام. وهذا القول رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي الأصح. هذا القول هو الأصح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، لأن جماعة من أهل العلم من الفقهاء، وقول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية، أنه لا يجوز تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، واستثنوا من ذلك من كانت له حاجة متكررة في مكة، يعني دائما ينزل إلى مكة ويتجاوز هذه المواقيت، استثنوا وقالوا: ولا في الأصل أن المحرم عفوا أن المسافر إذا قصد مكة ولو لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام. ولكن الأرجح والله تعالى أعلم أن ذلك غير لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة. المسألة الثالثة أو السابعة: أهل العراق وقت لهم ذات عرق، وقت لهم مكان اسمه ذات عرق. هذا المكان يسمى الضريبة أو الضريبة، وهو شرق مكة بمسافة 100 كيلومتر، لكنه الآن مهجور. هذا ذات عرق الآن مهجور، وأصبح الآن الحجاج القادمون من المشرق يهلون ويحرمون من قرن المنازل. هذا ذات عرق اختلف في من الذي وقته، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب. ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة من طريق أفلح عن القاسم عن عائشة، جعله الإمام أحمد من مناكير أفلح، وأعله الإمام مسلم، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق، ولا يثبت عند أهل الحديث شيء منها. جاء في صحيح مسلم عن جابر توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشكوك في رفعه، يعني في نفس صحيح مسلم أنه شك في رفعه. أصبح الآن من قرن المنازل، يعني من السيل الكبير. الأصوب والله تعالى أعلم أن الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فإن أهل العراق أتوا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر: انظروا حذوها من طريقكم. فكان محاذاة قرن المنازل من طريق العراق هو ذات عرق، فوقت لهم هذا الميقات. وهذا الفعل من عمر هو أصل في العمل بالمحاذاة، بمحاذاة المواقيت. يعني مثلا إنسان مسافر لا يمر في طريقه بميقات، مسافر طبعا سواء كان برا أم بحرا أم جوا، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. الأصل في هذا العمل، الأصل في جواز هذا، هو ما وقت عمر لأهل العراق محاذاة للميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه مسائل هذا الحديث. ننتقل للحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الحديث فيه بيان ما يلبس المحرم من الثياب، هذان الحديثان. ونحتاج في البداية إلى شرح بعض الغريب في هذا في هذين الحديثين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم أنه لا يلبس القمص مر معنا سابقا تعريف القميص، وأنه الثوب ذو الأكمام، الثوب ذو الأكمام يعني مثل الثياب العربية الآن، هذه هي القمص. و لا يلبس القمص ولا العمائم، العمائم معروفة طبعا، العمائم معروفة، يلحق بالعمائم الطواقي، الطاقية هذه تلحق بالعمائم طبعا، حتى القمص يلحق بها مثلا الفنيلة، ويلحق بها الكوت هذا الذي يلبس للتدفي عن البرد، هذه كلها تلحق بالقميص. السراويلات، السراويلات أيضا هي المعروفة، طبعا جمع سراويل وهو المئزر ذو الأكمام، وهو المئزر ذو الأكمام يعني معروفة. طبعا السراويلات الآن بأنواعها الحديثة هذه كلها وأحجامها كلها داخلة في هذا، كلها داخلة في هذا النهي للمحرم أن يلبسها. والبرانس، البرانس جمع برنس، والبرنس هو ثوب رأسه منه ملتزق به، يعني هو لباس، هذا اللباس المغربي، الثوب المغربي هو البرنس. ولا البرانس ولا الخفاف، الخف طبعا معروف ويلحق به ما شابهه، الجوارب هذه تلحق بالخفاف ينهى عنها المحرم. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الورس هذا نبت طيب الرائحة لونه أحمر، طبعا يلحق بهذا، يلحق بالزعفران والورس كل الأطياب، يلحق بذلك كل الأطياب. طيب المسألة الثانية، هذا الحديث دل على اجتناب المحرم هذه الأنواع من الثياب والألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال. وأما المرأة فلا إحرام لها في لباسها إلا في النقاب والقفازين، تمنع من لبس القفازين ومن لبس النقاب فقط، وأما ما سوى ذلك فلها أن تحرم بما شاءت من الثياب. لا شك أن الإسلام جاء بستر المرأة، وتتستر المرأة تلبس ما شاءت، لا إحرام لها في ثوبها. يعني ضابط هذه الممنوعات من الثياب، ضابطها بالنسبة للرجال أن يقال: كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه، كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه، هذا ضابط ما يمنع المحرم لبسه من الثياب. طبعا الفقهاء تعارفوا على هذا، على هذا الضابط، على هذا التعريف بلبس المخيط، وهذه عبارة ليست عبارة شرعية من حيث الأصل، أقصد ليست عبارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعبير فقهي. الآن يفهم ذلك بعض الناس خطأ، يظنون لبس المخيط يعني أي شيء فيه خيط، والإزار والرداء هذا الذي يلبس في الإحرام كله خيوط، فما أدري كيف فهموا أن الممنوع الذي يمنع منه المحرم لبس المخيط يعني ما فيه خيط. لا، ليس مقصود بالمخيط ما فيه خيط، وإنما ما خيط على قدر البدن أو على جزء من أجزائه أو عضو من أعضائه. الحديث التالي فيه قطع، عفوا، فيه أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. الحديث الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجد الخفين يلبس نعلين، عفوا، من لم يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. الحديث التالي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القطع، ولذلك أخذوا من الحديث التالي أن الأمر بالقطع منسوخ. لماذا؟ قالوا لأن الحديث التالي هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عام، خطب بعرفات، والحديث الأول كان جوابا عن سؤال، فربما يعني أكثر الحجاج الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا الأمر بالقطع، وحين جاء في الموقف العام وهو موقف عرفات لم يذكر القطع فدل على نسخه. طبعا المرأة تضع على وجهها شيئا، مر بها الرجال تضع على وجهها ما تستر به وجهها من الرجال، وهذا قد جاء عن نساء القرن الأول، عن أسماء بنت أبي بكر ومن معها من الصحابيات، كما في موطأ الإمام مالك من طريق فاطمة قالت كنا نخمر وجوهنا مع أسماء. نعم، هذه المسائل هي التي عندنا هذه الليلة، نكتفي بهذا دقائق إن شاء الله ونبتدئ بدرس التوحيد.